نزل به جبريل غضبا طريا وكلم الرسول الصحابة غضبا طريا حتى وصل إلينا غضبا طريا بالتتابع بالتتابع من طبقة إلى طبقة وجيلا بعد جيل. هذا القرآن اللي ترونه بين أيديكم المصحف اللي بين أيدينا هذا هو كلام الله تعالى وتقدم كلام رب العالمين لم يتكلم به أحد ولم وهو كلامه تعالى وتقدم سمعه جبريل غضبا طريا كما سيأتي. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة وفهمتم أن إسرائيل أنه جده أبي إسحاق رحمه الله ويروي عن جده أو غير جده. وقال حدثنا عثمان بن المغيرة قال حدثنا سالم بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض نفسه على القبائل في مواسم الحج حين أنزل إليه يا أيها المدثر قم فأنذر لا تصير تحت الدثار أو تحت قم فأنذر وربك فكبر وذيابك فطهر. صار يعرض نفسه على القبائل من يحميني حتى أبلغ كلام ربي أيها الناس من يحميني حتى أبلغ كلام ربي. فأضاف الكلام إلى الله تعالى القدس وأن القرآن كلام الله هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. من يحميني يعرض نفسه على قبائل العرب في المواسم الحج من يحميني حتى أبلغ كلام ربي. فوصفه بأنه كلام رب كلام من الحاج اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم الذكر هو القرآن محدث جديد كلام به جديد إنزاله جديد الكلام به جديد إنزاله. فالقرآن هو كلام الله تعالى وتقدس ومن نفى أن يكون كلام الله أو أنكر أن الله يتكلم سواء أزليا أو أحد فإنه ملحد فإنه ملحد ليس من أمة محمد الذين يسمون أهل السنة والجماعة. من أنكر أن يكون القرآن كلام الله وأن الله تكلم به تعالى وتقدس أسمعه جبريل وقد يتكلم كما سيأتي يسمعه الملائكة بكاملهم كل هذا كلام رب العالمين. فشاهد أن الله يتكلم كلامه أزليا وآحاده جديدة آحاد كلامه نوع الكلام أزلي متصل صفة من صفات الباري تعالى وتقدس وآحاده ونوعه وآحاده تتجدد آحاد كلام يتكلم بما شاء متى شاء بما شاء تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة قال وكل حدثني طائفة من الحديث قالت ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال حدثنا الزهري مسلم محمد بن مسلم قال عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود كل حدث عن حديث الإفك بما ورد إليه كل نقل من حديث الإفك الذي اتهمت به عائشة رضي الله عنها وصار رفعة لها ولبيتها رفعة لآل أبي بكر كافة إلى يوم القيامة رفعة. صار هذا الحديث اللي حدث به المنافقون وبعض المسلمين صار رفعة لآل أبي بكر لعائشة وآل أبي بكر كافة إلى يوم القيامة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها ولا شأني يعني أن الناس يتكلمون وهي لا يرقى لها دمع ولا تكتحل بنوم لا تنام ولا يرقى لها دمع تصيح تبكي بين أبويها ولا لا تنام ولا يرقى لها دمع حزنا على ما يقول الناس كيف يقول الناس هذا ويتهموني. فالشاهد أنها تقول ولا شأني يعني تقول ربما أن الرسول يرى رؤيا ربما يحصل شيء حدثا يحدث فيه أما أن الله يتكلم به بقرآن يتلى اسمه هذا الشاهد بقرآن يتلى إلى يوم القيامة فلنفسي أحقر من ذلك نفسي أحقر من ذلك أن الباري تعالى وتقدس يتكلم بي بقرآن يتلى إلى يوم القيامة الشاهد قرآن يتكلم الله به يتلى، هذا الشاهد فيه الرد أيضا على الجهمية والمعتزلة والأشعري. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عمر قال أخبرنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن عامر يعني الشعبي عن عامر بن شهر قال كنت عند النجاشي فقرأ ابن له آية من الإنجيل فضحكت فقال أتضحك من كلام الله. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عمر إسماعيل بن عمر قال حدثنا إبراهيم بن نصر قال ابن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة زكريا قال عن مجالد بن سعيد قال عن عامر الشعبي عن عامر الشعبي عن عامر بن شهر قال كنت عند النجاشي فقرأ قال عامر بن شهر قال كنت عند النجاشي الملك المسلم عند النجاشي الذي أسلم ولما مات صلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم استخلف بعده نجاشي آخر هو الذي كتب له الرسول. نجاشي الآخر هو الذي كتبه الرسول سنة 9 من الهجرة يدعوه إلى الإسلام. أما النجاشي المسلم الذي أضاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحماهم حماية مسلم فهذا مات رضي الله عنه وصلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب. يقول إن النجاشي إن ابن للنجاشي قرأ آية من الإنجيل فضحكت أنا لأن الآية الإنجيل ما سمعه ما أدري أنه قرآن. فقال النجاشي تضحك من كلام الله، التوراة كلام الله لا شك في هذا ولكنها غيرت وبدلت، ولا الإنجيل والتوراة كلام الله، الإنجيل والتوراة كلام الله إلا أن اليهود غيروا والنصارى غيروا، وإلا فالتوراة أنزلت على موسى كتبها الله تعالى وتصد في يده في الألواح وهي كلام الله تتكلم الله بها وأنزلها وكتبها في الألواح بيده تعالى وتقدس، يد تليق بجلاله وعظمته وكلام يليق بجلاله وعظمته، وكذلك الإنجيل كلام الله إلا أن النصارى غيروا وبدلوا واليهود غيروا وبدلوا. فالآن الذي بين أيدي الناس من التوراة والإنجيل فيه تغيير، فيه شيء من كلام الله وفيه شيء مغير ومبدل، يونس ويوحنا وبولس وابراهام وفلان كل له إنجيل يخصه ويشرع ويجيب تشريعات ويجيب هذا حلال وهذا حرام من عنده فيبيح ما حرمه الله ويحرم إلى آخره. الشاهد أنه لما تكلم قبل أن تغير لما قال ضحك قال تضحك من كلام الله، يعني أن التوراة أو الإنجيل أنها من كلام الله فلماذا تضحك، يعني معناه أن الذي يضحك من كلام الله أو يستهزئ بكلام الله أنه يخشى عليه أن يخرج من الإسلام لأن الله أخرج طائفة من المنافقين من الإسلام. يقول إنما كنا نخوض ونلعب، نستهزئ نخوض ونلعب نضيع الوقت عنا يا رسول الله ما كنا متعمدين بهذا. فقال قل أبي الله وآياته ورسله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان، الكفر خلاص كفرتم، لكن من يتوب منكم نعفو عنه، إن نعفو عن طائفة منكم يعذب طائفة، فاللي يتوب يتوب الله عليه، واللي يبقى على نفاقه واستهزائه فهو منافق وخرج من الإسلام. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. الآية هذه وقصة النجاشي تحذر كثير من الناس اليوم من الاستهزاء بالقرآن أو الاستهزاء بقراءة القرآن أو الاستهزاء بمن تكلم بالقرآن أو ممجد القرآن أو معظم القرآن، يستهزئون بكثير من الشباب اليوم وكثير من العالم يستهزئون بكلام الله أو يستهزئون بكم أو يجعلون كلام الله هدفا لأغراض من الأغراض، ما إنه نزل عبرة وعظة ودليل لنا إلى الله تعالى وتقدس، لكن يجعلونه أغراض لأغراض هدفا لأغراضهم، هذا كله نعوذ بالله استهزاء بكلام الله واستهانة بكلام الله. فمن فعل هذا فهو ملحد قد يخرج من الإسلام، ملحد قد يخرج من الإسلام. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بقوله أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ثم يقول كان أبوكم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. قال أبو داود هذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد أو بن حازم قال حدثنا منصور بن معتمد قال حدثنا المنهال بن عمرو. المنهال بن عمرو قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين بقوله أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين نامة، أعيذكما بكلمات الله التامة، يعني أن كلام الله يعاد به، تستعيذ به بنفسك أنت وتعوذ أولادك الإنسان. فالذي يقرأ تعلمه أن يعوذ نفسه، واللي ما يقرأ أنت تعوذه بنفسك وتنفث عليه، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق إلى آخره. الشاهد هنا الكلمات، كلمات الله، فأنا أعيذك بكلمات الله التي تكلم الله فيها تعالى وتقدس إلى يوم القيامة إلى الأبد، إلى أن تكلم في الآية أول من تكلم وهو تعالى وتقدس، تكلم ويتكلم بما ما شاء ما شاء، تكلم تعالى وتقدس ويتكلم بما شاء متى شاء، فهو يتكلم فيعيد الحسن والحسين بكلمات الله التامات التي تكلم الله فيها تعالى وتقدس. فمن عاد نفسه بكلمات الله فإن الله سيعيده، لأنها صفة من صفاته تعالى وتقدس، كلامه صفة من صفاته تعالى وتقدس. وقال يقول الرسول عليه الصلاة والسلام للحسن والحسين إن أباكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. لكن يعترض هذا الكلام أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام وجوده عند أبيه لم يوجد إسحاق، فهل عوذ إسحاق ثم عوذ إسماعيل؟ جائز هذا، يعني كل على حدة جائز، أنه عوذ إسحاق ثم عوذ إسماعيل، والكبير هو إسماعيل، ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فلما تم سنة هاجر به إبراهيم إلى مكة، ولم يرى إسحاق ولم يره ولم تر. فالشاهد أن إسحاق أتى بعد إسماعيل بثلاثين سنة، إسحاق ولد بعد إسماعيل بثلاثين سنة، فيجوز أن إبراهيم كان يعوذ إسماعيل لما كان موجودا وحده، ثم لما أتى إسحاق عوذه، جائز هذا. أما أنهما اجتمعا ويعوذهما جميعا وهما صغار فلم يجتمعا وهما صغار، اجتمعا وهم كبار. نعم، الشاهد يقول كان أبوكم إبراهيم يعوذ بهما إسحاق وإسماعيل، يعوذ بهذا، يعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. نعم. قال أبو داود هذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق. يقول أبو داود ردا على الجهمية ومن قال بخلق القرآن، من مأمون فتن الناس فتنة عظيمة، والسبب أنه أتى بكتب اليونان، بكتب اليونان عربها له كاتبه، فلما تعربت صارت على حساب القرآن على حساب الشريعة على حساب كتب السنة، فأغواه أحمد بن أبي زؤاد وبشر بن غياث المريسي، وهم عجم لا يفهمون، يقالون جعلنا خلقنا، يجعلون لفظة جعلنا يجعلونها خلقنا، مع أن العرب تجعل جعلنا صفتين، أحيانا جعلنا نعم بمعنى خلقنا، وأحيانا جعلنا بمعنى صيرنا لا خلقنا، وهم يجعلون جعلنا خلقنا سواء، ولا يفهمون صيرنا ولا شيء، لأنهم عجم. أحمد بن أبي زؤاد وبشر بن غياث المريسي، فظلوا المأمون أظلوه حتى قال بخلق القرآن وحمل الناس على خلق القرآن. فأبو داود رحمه الله يرد على من قال بخلق القرآن وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ تكلم به تعالى وتقدس وإليه يعود، ينزع من قلوب الرجال وهم نوم آخر الزمان، آخر الزمان ينزع القرآن، يصحي الإنسان وليس بين في صدره قرآن، يصحون الناس وليس في المصاحف قرآن، كله يسلب من الناس آخر الزمان. منه بدأ عليه الصلاة تعالى وتقدس القرآن، منه بدأ وإليه يعود تعالى وتقدس، تكلم به هو وبعد ذلك ينزع، يرجع إلى اللي تكلم به تعالى وتقدس. فالشاهد أنه يقول فيه الرد على من قال بخلق القرآن، لا شك أن هذا الرد لأنه كلمات الله ولأنه كلام الله، فيه الرد على من قال أن القرآن مخلوق أنه كلام الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي سري الرازي وعلي بن الحسين بن إبراهيم وعلي بن مسلم قالوا حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة تجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم قال فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك فيقول الحق فيقولون الحق الحق. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي شريح أحمد بن أبي شريح قال حدثنا أحمد وعلي بن الحسين وعلي بن الحسين بن إبراهيم قال وعلي بن مسهد وعلي بن مسهد قال قالوا حدثنا أبو معاوية أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا مسلم بن صبيح أبو الضحى قال عن مسروق بن أجدع الهمداني قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى وتقدس إذا تكلم بالأمر أخذت السماوات منه رجفة أخذت السماوات منه رجفة ترتجي تدرك في السماوات ومن فيها من الملائكة أخذت السماوات منه رجفة فيصعق الملائكة بكاملهم جميع الملائكة يصعقون. وكلام رب العالمين شبهه الرسول وإن كان يليق بجلاله وعظمته ليس كمثله شيء هو السميع البصير لكن شبهه الرسول بسلسلة من الحديد تجر على حصى على حجر أملس حجر أملس صوان حجر أملس تسمع صوت السلسلة مثلا ولله المثل الأعلى يليق بجلال كلامه يليق بجلاله وعظمته ولكن الرسول يقرب للناس ما يعرفونه في دنياهم اليوم لأنه لو قال على يتكلم الله به وخذ رجفة يشبه الكلام تقريبي وإلا ليس كمثله شيء ولا يتكلم أحد كمثل رب العالمين تعالى وتقدس إنما كلامه يليق بجلاله وعظمته كبرياء وعظمة فإذا تكلم تعالى وتقدس أخذت السماوات منه رجفة ثم صعقت الملائكة بكاملها جميع ملائكة السماوات تصعق فأول من يفيد جبريل عليه الصلاة والسلام فينزل جبريل في الأمر ينزل جبريل في الأمر فإذا نزل جبريل زال الصعق زال الصعق من الملائكة زال الفزع وزال الصعق من الملائكة وصحوا فإذا صحوا قالوا ماذا قال ربنا يا جبريل قال قال الحق وهو العلي العظيم وهو الكبير فالشاهد قال الحق فيقولون جميعا قال الحق جميع الملائكة تقول قال الحق فينزل جبريل بالأمر إلى الأرض إن كان مأمورا بشيء في الأرض على الرسول عليه الصلاة والسلام أو غيره. نعم. باب في الشفاعة. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا بسطام بن حريث عن أشعث الحداني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. يقول أبو داود رحمه الله باب الشفاعة شفاعات الرسول ست كما مضى كما شرحناه سابقا شفاعات الرسول عليه الصلاة والسلام ست منها ثنتان خاصتان به والباقي قد يشمله قد يشركه فيه بعض الأنبياء وبعض الصالحين والأولاد لأبويهم والآباء لأولادهم وحتى بعض الجيران الصالحين يشفعون لجيرانهم إذا كانوا صالحين أيضا الشفاعة يشركه غيره أما ثنتين فخاصتان به عليه الصلاة والسلام. يقول أبو داود حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال حدثنا بسطام بن حريث قال حدثنا أشعث الحداني ويقال له أشعث بن أبي الشعثة الحداني قال حدثنا أشعث بن عبد الله الحداني عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ليش؟ لأن الكبائر ما تغفر الكبائر في الدنيا ما تغفر لكن انظر هل يغفرها الله في الآخرة ويتجاوز عن من فعلها أو أنه يلقى في النار. إذا ألقي في النار فيشفع الرسول حينئذ لمن شاء الله أن يشفع لا يشفع إلا لمن رضي الله قوله وعمله رضي الله قوله وعمله وأذن للرسول أيضا بالشفاعة. لا يمكن يشفع أحد للرسول ولا غير الرسول إلا أولا يأذن الله له وثانيا يرضى الله قول هذا الشخص المشفوع له وعمله يرضى قولك وعملك ويأذن للرسول يشفع لك. أما الشفاعة الرسول يروح يشفع على طول ما يمكن مستحيل هذا. ليش؟ لا لأن الله تعالى تقدس يقول قل يا محمد الشفاعة لله، قل الشفاعة، قل لله الشفاعة، ما لأحد شفاعة مرة واحدة، قل لله الشفاعة، قل يا محمد احصر الشفاعة لرب العالمين تعالى بس باك، لا أحد يشفع مطلقا لا رسول ولا غير رسول حتى يأذن الله تعالى وتقدس للشافع أن يشفع تكريما له وللمشفوع أن يشفع له إذا رضي الله قوله وعمله. فالشافع يشفع تكريما للشافع، تكريما من الله للشافع، والمشفوع عطفا وحلالا من رب العالمين متى؟ إذا رضي الله قوله وعمله، بهذه الشرطين رضي الله قوله ورضي عمله يؤذن للشافع أن يشفع تكريما للشافع أيضا، وإلا فلا رسول ولا غير رسول ما يشفع أحد حتى يأذن الله تعالى وتقدس للشافع أن يشفع ويشفع لمن يرضى قوله وعمله، وإلا لا يمكن أن تنال الشفاعة أحد. فالشاهد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن شفاعتي يصاد منهم من أهل الكبائر من أمتي، لأن الكبيرة لا تغفر، الكبائر لا تغفر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. هذا في في سورة النساء، وفي سورة النجم ولله الأسماء ولله ما في السماوات وما في الأرض، يجزي الذين أساءوا، يجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إلا الصغائر ما يخالف تغفر، الصغائر تغفر بالوضوء وتغفر بالصلاة وتغفر بالتسبيح التهليل، الصغائر تغفر، وبصوم عاشوراء وبصوم مثلا عرفة وبكل شيء، وببر الوالدين إذا نويت الله نوجه الله، وبإكرام الضيف وبكل، تغفر الصغائر بجميع أعمالك اللي تعملها الإنسان ما يضيعها الله لك، ما يضيعها لك، يغفر لك جميع ما عملت من الصغائر يغفره لك تعالى وتقدس. أما الكبائر فمستحيل إلا إذا تعالى وتقدس رضي عن هذا الشخص وعفى عنه في الآخرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون الشرك يغفره لمن يشاء عاد إذا جاء يوم القيامة. أما إن تاب فلا خلاص انتهى، جب التوبة تجب ما قبلها، إن تاب من الكبائر فصار ليس عنده كبائر، ليس عنده ذنوب، اللي يتوب جبت جاء التوبة تجب ما قبلها، لقي ربه ليس له، ليس عنده كبائر مرة واحدة، فإن لم يتب فإلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الشاهد هنا أن الذي يلقى في النار يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما تحصل الشفاعات فيشفع لهؤلاء اللي ألقوا في النار فيخرجون من النار، أو يشفع لأناس حقت عليهم النار فيمنعهم من دخول النار، هكذا شفاعات الرسول عليه الصلاة والسلام، يشفع لأناس استحقوا النار فيشفع لهم أن لا يدخلوا النار، ويشفع لأناس دخلوا النار فيشفع لهم أن يخرجوا منها، وهكذا. لكن الشفاعات ست شفاعات كلها ست، أولها الشفاعة العظمى التي يأتي الناس كلهم الآباء الثلاثة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، الآباء الثلاثة آدم ونوح وإبراهيم ثم موسى وعيسى، ثم يأتون إلى المصطفى يقول أنا لها أنا لها، ويذهب ويخر تحت العرش ويفتح له بمحامد فيقال ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فيشفع رب الرسول عليه الصلاة والسلام بالخلائق عامة جميع العالم الذي واقفين على الأرض التي خلقت بعد هذه الأرض جميعهم يشفع لهم الرسول أن يقضى بينهم، فيقضي الله تعالى بينهم بين الخلائق كافة. لكن بعض الأخوان يقول الكافر يرى ربه، لا يرى ربه الكافر لا في عرصات القيامة ولا في شيء، لأنه يقال يذهب لتتبع كل أمة من كانت تعبد، فتتبع كل أمة من كانت تعبد، وتبقى هذه الأمة معها غبر أهل الكتاب، معها الأمم من أهل الكتاب اللي أسلموا، الذين أسلموا هناك نعم يرى ربنا تعالى وتقدس، يرى ربنا مرتين، هذه الرؤية لأجل أن يسجدوا لرب العالمين، والرؤية الثانية في الجنة كما قصصنا في الماضي، رؤية الثانية. أما في القيامة عرصات القيامة يرون ربهم الكفار هذا مستحيل، أنه محجوبون، أنه يومئذ عن ربهم لمحجوبون، محجوبون عن رؤية الباري تعالى وتقدس. حتى من عصى العصاة من المسلمين، عصاة من المسلمين لا يرون ربهم، لأن الرسول يقول في معارض الأحاديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظرون إليهم، ثم يقول ثلاثة لا ينظرون الله ولا يكلمهم، هؤلاء العصاة، العصاة اللي عصيانه كبير لا ينظر الله إليهم أيضا، لأنه عقاب، الحجاب عن رب العالمين عقاب لا شك في هذا، رؤية الله شرف وعز وكرامة، حتى في عرصات القيامة وأنت توزن أعمالك إذا رأيت ربك فهو شرف، تزيد نور وتزيد شرف الإنسان. وأما عاد في الجنة هذا شيء انتهى الشيء انتهى وقصصناه في الليلة الماضية. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام له شفاعات، شفاعة عامة هذه لا يمكن يشركه أحد، وشفاعة في أبي طالب لا يشركه فيها أحد أيضا، يشفع في أبي طالب حيث حدب له وذب دونه وحماه من جميع أذى وجعل نفسه دون نفس الرسول، فهذا يشفع له أنه لا يلقى في النار، لا يلقى في جهنم، فيخرج له نعلان من جهنم يغلي منه ما دماغه، وإنه لا يرى أنه أشد أهل النار عذابا وإنه لأهونهم. دائم الدهر، يعني مدى الدهر أنه عليه تحت رجليه نعلان يغلي منه ما دماغه. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الحسن بن ذكوان قال حدثنا أبو رجاء قال حدثني عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين. يسمون الجهنميين. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا الحسن بن مسلم قال الحسن بن ذكوان قال حدثنا عمران بن ملحان أبو عطاء أبو رجاء قال حدثنا عمران بن حصين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يخرج قوم من النار بشفاعة محمد. يقول إنه يخرج ناس من النار بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ناس من أهل الكبائر مسلمين العقيدة طيبة والتوحيد سليم، لكن الشيطان خدعهم والنفس أمارة بالسوء والشيطان وغلبوهم على الكبائر. الاثنين هذا الأعداء الاثنين هذولا غلبوا يغلبون الإنسان على الكبائر، فيستعمل الكبائر زنا وسرقة وخمر وحقوق والدين وغيرها من الكبائر التي لا تغفر، لكن ربك تعالى وتقدس يأذن المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يخرج هؤلاء الذين دخلوا النار رموا في النار يخرجون مكتوب على جباههم الجهنميون، لكن يطلبون من الله إذا دخلوا الجنة أن يمحى فيمحى، يطلبون من رب العالمين أن يمحى هذا الكلام المكتوب على جباههم الجهنميون فيمحى، إذا طلبوا من الله بعد دخولهم الجنة يمحى هذا الاسم اللي مكتوب، وهذا الاسم يبقى معهم في الوادي الذي يطهرون فيه، وادي يسمى وادي كذا، يلقون فيه مثل الحبة ينبتون ويغسلهم حتى يكونوا مثل القراطيس بعدما كانوا مثل الفحم نعوذ بالله، ذائبة الأجساد مثل الفحم يلقون في هذا الوادي حتى يطهرهم وتخرج أجسادهم مثل القراطيس، ثم يؤمر لهم بالجنة فيدخلون الجنة، لكن الكتابة على الجبهة باقية، الجهنميون باقية على جبهة مكتوب عليها، فإذا دخلوا الجنة طلبوا من الله تعالى وتقدس أن يمحى هذا الاسم فيمحى حينئذ كرما وجودا ولطفا وحنانا على عباده الصالحين. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أذن الله له يخرج من النار من دخل النار، ويمنع من النار من وجبت عليه النار بشفاعته، لا أذن الله له، لا يمكن أن يشفع الرسول ولا غير الرسول حتى يأذن الله له بالشفاعة في هؤلاء القوم أو بإخراج هذه القوم من النار فيخرج. اخرج اذهب يا محمد فاخرج من قال لا اله الا الله، اذهب يا محمد فاخرج من في قلبه مثقال ذره من ايمان، اذهب يا محمد ياذن الله له تعالى وتقدس، فيخرج الرسول اقواما كثيرون فسحقوا النار ووقوا فيها فيخرجون من النار، ويشفع عليه الصلاه والسلام باناس استحقوا ان يدخلوا النار الا يدخلوها فيشفعه ربه ولا يدخلوها. فالشفاعات ست، شفاعات الشفاعه المطلوبه ست، شيء يشركه فيها الناس مثل الأنبياء والأولياء وغيرهم، وشيء لا يشركه أحد. نعم. إنما يجب أن نفهم أن الرسول لا يشفع إلا بعد الإذن، لا يمكن أن يشفع ولا يمكن أن يؤذن له إلا بمن رضي الله قوله وعمله، لا يمكن يصير مشرك مدد يا فلان اذبح البقرة لفلان اعملوا أنا في شفاعة الرسول، هذا مستحيل، مستحيل شفاعة الرسول، الرسول ما يؤذن له في كافر أو مشرك، لا يمكن يؤذن، ولو قلت إنك مسلم ولو ادعيت الإسلام ولو صلى وصال ولو زعم أنه مسلم ما دام يقول مدد يا فلان أو الرسول يا مدد يا رسول الله أو مدد يا كذا أو يذبح بقرة على قبر أو ضريح أو شيء أو يذبح بقرة عن الجن أو يذبح، فهو مشرك كافر، لا يشفع الرسول لهؤلاء، حتى لو قال يشفع نقول لك لا، الرسول ما يشفع إلا لمن رضي الله قوله وعمله، وأنت قولك يغضب رب العالمين ولا يرضي رب العالمين فلا يشفع الرسول. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون. وقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أهل الجنة، لأنه سئل هل أهل الجنة يأكلون ويشربون، قال نعم إن أهل الجنة يأكلون ويشربون، لأن الله ذكرهم في القرآن أنهم يأكلون، حتى إن الثمرة إذا اشتهى إنسان في الجنة اشتهى الثمرة اشتهى بس جاءته وسقطت في فمه، جاءت بدون يتناولها، تجي الثمرة تجي وتسقط في فمه بدون أن يتناولها. فسئل الرسول هل يأكلون في الجنة، قال نعم إن الجنة يأكلون ويشربون، يأكلون ويشربون، لأن فيها أربعة أنهار والثمار فيها موجودة، كل ثمار الدنيا اللي تشوفونه بعينكم هذا تجدونه في الجنة، إلا أنه لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وين ثمار الدنيا وين ماء الدنيا؟ وين أربعة أنهار تسيل من عسل مصفى ومن لبن لم يتغير طعمه ومن كذا ومن ماء غير آسن ومن كذا وأعظمها كلها الحوض، إذا وردت عليه لم تغمى أبدا، تشرب تأخذ كأس من كيسانه عدد نجوم السماء ثم تأخذ الكأس وتشرب منها، ومن شرب لا يغمى أبدا. الشاهد أن أهل الجنة يشربون ويأكلون لا شك في هذا، وهذا من الاعتقادات اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار، الجنة يشربون ويأكلون، وأن أهل النار يعذبون منذ أن خلقت النار يعذبون فيها إلى يوم القيامة. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أول كانوا يعذبون النار يعرضون عليها، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، شوف فرعون في القرون الأولى يعرضون عليها، فرعون وآله يعرضون على النار غدوا وعشيا، وإذا قامت القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ليش؟ لأنه أشد الناس كفر، فكل شديد كفر وكل من تعتى على الله وعاند رب العالمين فعذابه أشد وأشد، يعني حتى الكفار عذاب أهون من عذاب وعذاب أشد من عذاب. ففرعون علشان عتى على رب العالمين وادعى الربوبية عذابه أشد وأشد، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم بالله. نعم. باب في ذكر الباث والصور. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أسلم عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصور قرن ينفخ فيه. يقول أبو داود رحمه الله باب ذكر البعث والصور، الصور حين يموت الناس والصور حين يبعثون، ينفخ واحدة يموت العالم كله، كل مخلوق في السماء وفي الأرض يموت، كل مخلوق في السماوات وفي الأرض يموت، ثم يبعث بعد 40 سنة أو أقل أو أكثر كما ورد في بعض الأحاديث، واختلف في العدد هي 40 أو أكثر أو أقل، ثم ينفخ الصور مرة ثانية ويبعثون من قبورهم، فالنفخة سنتين لا, لا, لا ثالث لهما، ونفخ في الصور يقول في الزمر ونفخ في الصور، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ما في ثالثة، ثالثة ما فيه، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ينتشرون مثل الجراد المنتشر، يقومون من قبورهم مثل الجراد المنتشر، كل يذهب إلى موقفه، كل يذهب كأنه عارف موقفه وموقف رجليه، عارفه فيذهب إلى موقف رجليه موقف قدميه، يذهب إليه كأنه يدله أحد، يسوق يركض يركض يركض حتى يصل إلى موقف قدميه فيقف، سواء ذكر أو أنثى. الشاهد أنهم حينما ينفخ في الصور يبعثون مثل الجراد المنتشر، منتشرين يذهبون إلى الأرض التي يحشرون فيها، فكل يجري حتى يصل إلى موقف قدميه فيقف، سواء ذكر أو أنثى إلى آخره، ثم بعد ذلك عاد يهدن يأتي يقفون قريب 40 سنة أو أقل أو أكثر كما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام 40 سنة أو 40,000 أو 40 كذا، الشاهد فيها خلاف، ثم بعد ذلك يشفع المصطفى أن يقضي الله بين العباد فيقضي تعالى وتقدس استجابة لشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا البعث. قال حدثنا مسدد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر بن سليمان. نعم. بن سليمان قال حدثنا عن أبي سليمان بن طرخان قال حدثنا عن أسلم العجلي قال عن بشر بن شغال عن بشر بن شغال قال عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول قرن يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الصور قرن ينفخ فيه، ومرة من المرات كانه انتفض الرسول عليه الصلاه والسلام، قالوا كيف يا رسول الله؟ قال كيف انعم باسرافيل قد لقم الصور، قد امر ان يلتقم الصور، يعني خلاص حطوه حتى الصور بكمه، معناه ينفخ خلاص، وصلت القيامه ينفخ حتى تهلك العالم، يهلك جميع مخلوقات الله تعالى وتقدس. يقول كيف انعم واسرافيل قد لقم الصور؟ الصور مثل القرن، مثل الموسيقى، له افم صغير وافم كبير يصيح، اذا صاح اسرافيل عليه الصلاه والسلام صعق العالم كله، كل ما على وجه الارض وكل ما في السماء من المخلوقين يصعق، يموت موت خلاص، حتى السماوات والارض تدكا ويذهب كل شيء، كل مخلوق خلقه الله تعالى وتقدس يفنى الا ثمانيه، كل مخلوق خلقه الله في السماوات وفي الارض يفنى الا ثمانيه، ثمانيه حكم الفناء لا يعمها من الخلق، والباقين في حقها والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة، وعجب وميزان، كذا اللوح والقلم. عجب الذنب يبقى لأنك تنبت، هو البذرة حقة الآدمي، العجب آخر خرزة من ظهرك يا الإنسان، آخر خرزة صغيرة من ظهرك مما يلي الدبر، هذا اللي ينبت منها الآدم، ينبت منها جسم الآدم. حينما يموت الناس يبقى في قبره، فينزل الله مطر، ينزل الله مطر مثل مني الرجال غليظ، فينبتون الناس من هذا العظم الصغير اللي يلي الدبر، آخر خرزة من الظهر يلي الدبر، هو الذي ينبت الناس منه، هو الخرزة التي تنبت الأجساد منه. ثمانية حكم الفناء لا يعمها، والباقون في حيز العدم، جميع العالم جميع مخلوقات رب العالمين تفنى إلا هذه الثمانية، هي العرش وهي اللوح والكرسي، نار وجنة، وعجب وميزان، كذا اللوح والقلم، العرش والكرسي ونار وجنة وعجب الذنب، وكذلك الميزان واللوح والقلم، هذا الثمانية ما تفنى، وبقية المخلوقات مخلوقات رب العالمين في السماوات وفي الأرض تفنى، كلها تزول خلاص، تروح ويبدل الأرض غير الأرض، ويقف الناس على الأرض المبدلة إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا القانبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم تأكل الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا القانبي عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كل ابن آدم كل الجسم جسم ابن آدم تأكله الأرض، يصير تراب إلا عجب الذنب يبقى، حتى عظامك الإنسان تذوب خلاص تصير تراب، تصير مع التراب كأنها ما تفصل بينها وبين الرمل اللي أنت تدفن فيه، كل جسم ابن آدم يذوب إلا عجب الذنب، الخرزة التي ينبت منها تبقى هذه ما تفنى حتى ينبت الله تعالى وتقزز الأجسام من هذه. إذا أنزل الله مطر 40 صباحا مطر مثل كمهني الرجال غليظ، نبتت الأجسام من هذا العجب، من هذا العظم الصغير، هو البذرة، بذرة الآدم، منه خلق ومنه يخلق أيضا في الآخرة. معنا باب في خلق الجنة والنار. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي ربي وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، قال ثم حفها بالمكاره ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي ربي وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد، قال فلما خلق الله النار قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فحفها بالشهوات ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي رب وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها. يقول أبو داود رحمه الله: باب خلق الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان منذ أن خلق الله الكون حتى ولا يفنيان. أيضا النار والجنة ما تفنى، النار والجنة لا يفنيان، نار وجنة ما تفنى، مع الثمانية التي لا تفنى اختص الله بها في البقاء، ثمانية أمور اختص الله بها في البقاء، والبقية كله يفنى مرة واحدة. فالجنة هي مأوى أصحاب اليمين، هي مأوى الصالحين الصادقين أهل الصلاح والتقوى وأهل الاستقامة وأهل التوحيد الصحيح والعقيدة السليمة، هؤلاء هم أهل الجنة. وكل ضعيف متضعف، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر، تجد شخص من المسلمين أشعث أغبر، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، وإن خطب لم يزوج. ليش؟ لأنه صالح من الصالحين ولابس مبسط، أشعث أغبر مبسط، لباسه مبسط ومشي مبسط وكل ما، لكنه صالح يسوى أهل الأرض من صلاحه وتقواه. يقول: لو استأذن لم يؤذن له فلان، يطق الباب قال: لا تفتح له، خلي جروح ما نبي. طيب شفاعة ما يشفع، فلان مفرق فلان عليه كذا وكذا، قال: ما أنت أهل للشفاعة، إن شاء الله ما عليه، لكن يروح ما يشفع، وإن خطب ما يزوج. ليش؟ لأنه عبد صالح من الصالحين وضعيف مسكين وأشعث أغبر، هذا صفة عباد الله الصالحين. لكن قد يرد علينا أن الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: النظافة من الإيمان، يعني كونك الإنسان تلبس ثياب نظيفة وتعمل أعمال نظيفة وتنظف نفسك الإنسان، هذا من الإيمان لا شك في هذا. وإن كان مدح عليه الصلاة والسلام أشعث أغبر، إن شفع لم يشفع، وإن استأذن لم يؤذن له، وإن خطب لم يزوج، يقول هذا من الصالحين لا شك في هذا، لكنه أمر عليه الصلاة والسلام أن النظافة من الإيمان، فلا ينبغي أن تكون دائما الإنسان أشعث أو دائما كذا. وإن كان البذاء ينبغي أن تكون لك مدة، تأخذ بل تكون بذيئا مدة، تكون معك الإنسان البساطة واللباس المتوسط وأحيانا اللباس الأعلى إلى آخره. فالإنسان له أطوار في الدنيا وأحوال في الدنيا، لا تكون الإنسان شعثا مرة واحدة، ولا تكون عالي اللباسات تفتخر، قد يأتيك الشيطان ويخدعك. الشاهد أن الرسول عليه قال: إن الله خلق النار خلق الجنة، ثم قال لآدم لجبريل: اذهب منظر إليها. قرينا السند. يقول: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله خلق الجنة، ولما خلقها قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب جبريل ونظر إليها فقال: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. الجنة لا يسمع بها، ونعيمها وحورها وقصورها والكثبان التي تسير من اللؤلؤ فيها عباد الله الصالح يتزاورون، وحورها 70 حورة للآدم إلى آخره، لا يسمع بها مسلم إلا دخلها إن شاء الله. قال: انظر إليها بعد شيء قليل. فلما حفها بالمكاره أحاطها بالمكاره، وصارت المكاره هي التي تدل عليها كل شيء تكرهه الإنسان، وترى أنك تكرهه وترى أنه صعب عليك، يدلك إلى الجنة، يقودك إلى الجنة، لأن الله حفها بالمكاره أحاطها، وصار المكاره هي التي تقودك إلى الجنة. كل شيء تكرهه، حقوق الوالدين صعب عليك الإنسان أحيانا، بر الوالدين صعب عليك الإنسان أحيانا، كذلك أقاربك أن تصلهم أحيانا يكون صعب عليك، ذلك أخوك المسلم تبره وتعطيه من المال وأنت عندك مال قد يكون صعب عليك الإنسان وتكرهه، كذلك ذهابك إلى الصلوات أحيانا يصير صعب عليك وتكرهه، كذلك الوضوء قد تكون يصعب عليك وتن، كذلك الإحرامات، أحيانا بعض الناس يقول: أنا تعبان ما أنا فاسخن إحراماتي ثيابي، أحرم بثيابي، ثم يأتي يدور أسئلة ويدور من يحل هذا، من يقدر يحل لك هذا؟ هذه كلها مكاره تقودك الإنسان إلى الجنة. إذا فعلت هذه المكاره، إذا فعلتها الإنسان وأنت مكره عليها وأنت مغضب وأنت كأنك مغصوب عليها، هذه تقودك إلى الجنة. أما الشهوات فهي للنار، حطت النار بالشهوات. قال لجبريل اذهب فانظر النار يا جبريل، فذهب جبريل فنظر إلى النار فقال وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد فيدخلها، ما يسمع بها فيدخلها. قال لها تصبر، فشاه حفها تعالى بالشهوات. الشهوات لا شك أن الناس يشتهون الشهوات، شهوات تأتي بكل لذة وبكل سرور وفرح وكذا وكذا، فيفعل الإنسان الشهوات ما يظن أنها تريده إلى جهنم، ما يظن أنها تريده إلى جهنم. ولو تصور النار، لو تصور المسلم المؤمن تصور النار وزفيرها يوم القيامة حينما تعرض الجنة يمنى وتعرض النار شمال، ثم تقسم جهرة إلى ربه إلى العالم كله، ويوم تزفر النيران فيه، ويوم تزفر النيران فيه، وتقسم جهرة للسامعين وعزة خالقي وجلال ربي لأنتقمن منهم أجمعين. ويوم تزفر النيران فيه وتقسم جهرة للسامعين وعزة خالقي وجلال ربي لأنتقمن منهم أجمعين. وقد شاب الصغير بغير ذنب فكيف تكون حال المجرمين، الصغير ساب بغير ذنب فكيف تكون حال المجرمين. وعزة خالقي وجلال ربي لأنتقمن، تزفر بكل صوت يسمعه كل صوت، كل من في الموقف يسمعون صوت جهنم أنها تزفر. ويوم تزفر النيران فيه وتقسم جهرة للسامعين وعزة خالقي وجلال ربي لأنتقمن منهم أجمعين. وقد شاب الصغير بغير ذنب فكيف تكون حال المجرمين. يتفكر الإنسان بجهنم حينما تزفر على العالم وتجذبهم بالقوة، أحيانا تجذبهم بالقوة، يمرون على الصراط ثم تجذبهم كلاليبها بالقوة وترميهم وتزفر تصيح شاع وتقسم على العالم أن عزة خالقي وجلال ربي لأنتقمن من هؤلاء الكفار والمشركين لأنتقمن منهم أجمعين. وقد شاب الصغير بغير ذنب فكيف تكون حال المجرمين. النار حفت بالشهوات، كل شهوة تريدها الإنسان، هذا امرأة جميلة، هذا خمر لذيذ، هذا مثل كذا، النوم بنام تعبان ما نمصلي، أنا بنام بشوية وخلوني أنا تعبان ما نمصلي، الحين الحج عنده أموال والله تعب الحج ما أنا رايح الحج، خلوني أنا مبسوط ومسرور مع أولادي كذا، الصوم يتعبني ما أصوم، والطبيب يقول إنك مريض وأنا ما أنا صايم. كل الشهوات تريد إلى جهنم، تريدك الإنسان إلى جهنم، كل الشهوات اللي تشتهيها تريدك إلى جهنم، لا سيما النفس الأمارة بالسوء، وإبليس يرقص يحلي لك الشهوات علشان تدخل جهنم، لأنه هو رأس الكفر، هو رأس الكفر، هو اللي بيدخلها والأول، فيقول ما يمكن أدخلها وأترك بني آدم، لازم يجرهم معي كلهم، أقسم على الله ويخاطب رب العالمين بخطاب وقع ضي جفا، يقول أرأيتك هذا الذي كرمت علي، ينادي ربه ويخاطب ربه بجفوة وبوقاحة، أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا إلى آخره. واستفزز أيضا من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الشاهد يقول يا إن كرمتني كيف هذا تخلقه تجعله أفضل مني، والله لأحتنكن ذريته إلا قليلا، ويخاطب ربه بوقاحة، معناه أنه لا يترك من ابن آدم يجعله مستقيم، لا يمكن أن يستريح، لازم يجيش الجيوش ولو يجمع كل أولاده الذين في الأرض وفي السماء يجمعهم حتى يظل هذا الآدمي، لا سيما النفس الأمارة بالسوء. فالشاهد أن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، وأنت مخير الإنسان، اختر تبي المكاره التي تكره كل شيء يسعد عليك وتكرهه فهو يجبك إلى الجنة، وكل شيء يقول تفرح به وفيه سرور ودك ترك الركض إليه فقد يقودك إلى النار. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في كتاب البيوع باب السلام لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق، فهما لغة شيء واحد، وشرعا عقد على موصوف في ذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. يقول الشيخ رحمه الله أحمد بن النجار صاحب شرح المنتهى من الحنابلة رحمهم الله، يقول باب البيوع، قال باب السلام، باب السلام السلم نوع من البيوع وفيه شرط سبعة شروط تضم إلى شروط البيع. تقدم أن شروط البيع سبعة وهنا سبعة شروط مع شروط البيع، يكون السلم له 14 شرطا. السلم له 14 شرطا. السلم معناه أنك تأتي إلى تاجر وتقول له عطني 1000 ريال، أديني 1000 ريال فلان وأعطيك كل ريال كل 10 أريل بصاع، أو كل 5 أريل بصاع من البر إذا حصد زرعي أو حصد الناس الزرع أو شيء من هذا، فيعطيها الفلوس وبعدما تأتي مدة 55 يوم أو أقل أو أكثر يعطيها الحبوب اللي اتفق عليه. هذا معنى السلم. السلم أن رأس المال مقبوض، رأس المال مسلم، والحبوب أو التمور أو شيء من هذا ما أسلم به أو أي شيء مما أسلم به مما يصح وصفه فإنه مؤجل، مؤجل أجل له قدر في الأجل، له غرب في الأجل. نعم. ويصح بلفظه كأسلمتك هذا الدينار في كذا من القمح، ويصح بلفظ سلف كأسلفتك كذا في كذا. وسلم بلغة الحجاز وسلف بلغة أهل العراق، كل واحد سلم وسلف واحد، يعني سلم أن نسلم رأس المال هذا اسم سلف، وسلف كأنك تقرضه تسلفه فيه على أجل معين وعلى حبوب معينة أو تمور معينة أو غنم أو أي شيء مما يصح السلم فيه، إنما يكون بوصف معين لا يختلف فيه اثنان. نعم. بشروط سبعة، أحدها كون مسلم فيه مما يمكن انضباط صفاته. نعم. أحد الشروط السبعة، أحدها الأول منها أن تنضبط صفات المسلم فيه، تنضبط صفاته ما يختلف، فلا يجوز السلم برمان ولا السلم بارتكان ولا السلم بتفاح وخوخ لأنه ما ينضبط صفاته، إنما تسلم بحبوب بر أو شعير تصفه بر نوعه كذا ولونه كذا، أو شعير لونه كذا أو نوعه كذا، أو تمر لونه كذا وحجمه كذا وصفته كذا، بر الحب التمر مثلا عجوة أو برني أو سيحاني أو شيء من هذا تصف بهذه الصفات، ويكون معلومة صاع الصاعة معلوم العدد من الأصواع، يقول مثلا بمئة صاع أو بألف صاع أو بخمسمائة صاع بخمسمائة دينار أو بخمسمائة ريال أو كشيء من هذا. نعم. الشرط الثاني ذكر ما يختلف به من صفات ثمنه أي المسلم فيه، غالبا لأنه عوض في الذمة فاشترط العلم به كالثمن. الشرط الثاني أو الثالث؟ الثاني. الشرط الثاني أن ضبط الصفات. ضبط الصفات، أن تنضبط الصفة، صفة المسلم فيه لابد تنضبط، ولا يجوز إذا كانت ما تنضبط ما يجوز السلم فيه، حب فربز فرتكان رمان ما يجوز السلم فيه لأنه ما ينضبط، لكن الحبوب بكامل أنواعه يجوز، التمور بجميع أنواعه يجوز، كل الرز أيضا بجميع أنواعه يجوز لأنه مكيل موجود ينضبط حقه، الشاهد كل شيء تنضبط صفاته، كذلك غنم يقول أسلق إليك بعشرين طلي لونه كذا وسنه كذا جائز لأنه قد ينضبط، الطليان قد تنضبط، تقول 20 طلي سنه كذا ولونه كذا وسنه كذا يجوز، أو بأكياس يجوز كذا وكذا إلى آخره، الشاهد لابد من انضباط الصفات وإلا فلا يصح. الشرط الثاني ذكر ما يختلف فيه الثمن، عاد الثمن أيضا يجب أن يعلم هذا الثمن اللي تسلمه إلينا. الشرط الثالث ذكر قدر كيل في مكيل وقدر وزن في موزور وقدر زرع في مزروع متعارف. الشرط الثالث قدر الكيل في مكيل وقدر الوزن في موزور وقدر الزرع في المزروع، فإذا كان مزروعا يقول بس أسلمني أشتري منك 1000 ذراع من البالات هذه اللي عندك، 1000 ذراع قماش تعطيني إياه شهر كذا وكذا بالفلوس واعطيني فلوس أنت، فيعطيه الفلوس ويسلمه قماش أو حب ينضبط صفاته، 1000 صاحب أو 100 صاحب أو 500 رز أو بر أو شعير أو تمر بجميع أنواع التمور أيضا ينضبط كيلا أو ينضبط وزنا أو ينضبط ذرعا. الشرط الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن عادة. الشرط الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن عادة، يعني إذا أسلم بالحب مثلا بمئة صاحب أعطاه 10,000 ريال بمئة صاحب متى تحل هذه؟ تحل بعد شهر بعد شهر. أما إذا قال أعطني إياها بعد 5 أيام ما يصح، أعطني إياها بعد 6 أيام ما يصح، لابد 2-3 شهور، لابد الأجل له وقع في الثمن، يعني أخذ الفلوس وأتصرف فيها ويحصل لي فائدة منها وأصير لي نتيجة من أخذ هذه الفلوس، ثم بعد ذلك أو في حقوق من الحبوب أو التمور أو غيرها. أما إذا لم يكن وقع في الثمن في الأجل فلا يصح أيضا. نعم. الشرط الخامس غلبة مسلم فيه في محله. الشرط الخامس غلبة مسلم فيه، يعني المسلم فيه هو التمر أو البر أو الرز أو الطليان إذا كان طليان غنم، أما مثلا تيوس أو طليان أو نعاج أو شيء من هذا غالبا يكون موجود، غالبا يكون موجود وقت حلول الأجل. احنا أجلنا 2 شهر، لكن بعد 2 شهر هذه يوجد الحبوب وتوجد الثمار وتوجد التمور ويوجد شيء، فإن كان ما يوجد وقت الأجل فلا يصح، لابد يصير يتصور، نتصور أن هذا الحبوب أو التمر أو غيرها ممن أسلمنا فيه يكون موجودا في الأجل، انتهاء الأجل يكون موجود. أما إذا انتهى الأجل وهذا المسلم فيه ما هو موجود لم يصح الشر، يعني معناه أننا نفرض أن هذا الأجل أنه إذا انتهى يصير موجود المسلم فيه، فإذا فرضنا أنه إذا انتهى الأجل ليس موجودا المسلم فيه فلا يصح السلام. نعم. الشرط السادس قبض رأس ماله قبل تفرق من مجلس عقد. الشرط السادس قبض الفلوس المسلم فيها قبل التفرق في مجلس العقد، فإن تفرق ما يصح إلا بالمسلم فيه، ما يصح إلا بالمسلم فيه، وعند بعض الأئمة لا يصح كله، إذا لم يحضر رأس المال بكامله ويقبض رأس المال بكامله في المجلس العقد ما صح السلام كله. نعم. الشرط السابع أن يسلم في ذمة، فلا يصح السلم في عين كشجرة نابتة ونحوها. الشرط السابع أن يسلم في ذمة، يعني أنا تشتري أنت يا فلان أخذ منك 1000 ريال على أن يكون الدين في ذمتي، لا يمكن أن يكون من هذا الحديقة يقول لا توفيني من هالحديقة، تأخذ من تمر الحديقة هذا تعطيني ما يصح، تأخذ من الزرع هذا زمر الأرض هذا تعطيني منها ما يصح، لازم تكون في ذمتي، أخذ فلوس وأعطيك أنا في ذمتي بعد 2-3 شهور إذا حل الأجل وسددت لي ذمتي سواء من الأرض هذه أو الأرض الثانية. أما إذا قال لا أبي حديقة المعينة ما صح السلام. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت يا رب. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.